سلام سلام لك يا النبي وخاتم الرسل ثم عاقبين. سلام سلام لك يا النبي وخاتم الرسل ثم عاقبين. أول الكلام جبت ببدبي بالله حاضر ما هو عيبي علم الجر والبن صعبي علي في الجهاد ما له منصبي لا في العدم والمجد واجبي صور الغلام نطف من عبي حفظ في الرحم لا مؤتمر به سول اليدين والحواجب هنا أبرز القيام يا خاطبي صدق والأجل له مرتب كان يكون سعيد أو محاسبي صلى وسلامك يا النبي وخاتم الرسل ثم السلام مطيبي النبي بخطا اذا تعجبي شفع الخلق يوم تبعدي النهار حما وظهر الغبي ومجحم تدق خيل هدي والابن يقوم فار من الابي مد الصراط ليرعبي واحد جري واحد هدي قلبي يسلم والبي عطبي يد خير زالت المصايب وفرج الهموم سيد النبي صلى وسلم لك يا النبي وخاتم الرسل ثم عاقبين من صغير غلام سيد النبي صادق الكلام سيد النبي هاشمون نمام سيد النبي صايما غوام سيد النبي مربي للايتام سيد النبي كان يخاطب الهام سيد النبي ظله الغمام سيد النبي يروي الاسلام أنت يا النبي جيدنا بل نعم دبل النبي صلى وسلامك يا النبي وخاتم الرسل ثم كان محبوب أنت يا النبي وفي العرش مكتوب اسمك النبي اللي نام فطوب أنت يا النبي الحواري دوب لك يا النبي عامرات لعب لك يا النبي بالجمال منسوب انت يا النبي قوتب يعقوب انت يا النبي لك دوب ودوب انت يا النبي فارج الكروب سيد النبي صلى وسلامك يا النبي وخاتم الرسل ثم عاقبين معجزاته المالي تكتبي خلاه المنير لو تشطبي الجزع له احاط النبي جبر القطيع المسكبي السطيح جاء بدع عجايب وقالت الرسل دين صايبي كم وكم وكم من نبي ونبي من البلاه للنوك تخاطبي صلى وسلامك يا النبي وخاتم الرسل ثم عاقبين كامل الوصوف انت يا النبي بالكرم موصوف انت يا النبي كان طاوي الجوف انت يا النبي يا كمان الخوف انت يا النبي ترجب الملهوف انت يا النبي جرة العجوب لك يا النبي الجيوش لوف انت يا النبي رضيت بالكفوف دبل النبي الملائكة طب لك يا النبي وفي المدينة مغوف سيد النبي صلى وسلم عليك يا النبي وخاتم الرسل يا مرحبا بصديق المصاحبي باردي ما بيروح ويفدى بي سيدي عمر دين ونصبي أشهر الأذان كان جيب غبي سيدي الحبر ليل مكتبي يعجبك بك أنت الكراكبي سيدي أبو الحسن ديما محربي ظهره وابن عمو المقربي سيدي قالد الخوت وعصبي محمد المخارج وخربي جملة الكرام بها مرحب با للجنان نصر النبي صلى وسلم عليك يا النبي وخاتم الرسل يا ربي حل بيد المكرب فوقت الوجه لن يقبقبي زادي والبدال بوب واحقبي اترك العقب له واحبي أبرل الخبير ديما أسربي أمشي زور وشوف الكواكبي أفضل الفروض واطلب النبي روضتهم حرير لأغاضب في جوار الأغوات واصحبي ربي قبل موت عنده أتربي زفي تفديك يا مطلبي وصل رسالتك يا النبي وخاتم جوي على الإخوان والأقارب أن يكون رحم والمن الأبي أن يجينا في الله يا صحبي لا نزوك حساب لا بنتعبي ندخل الجنان فيها نطربي الحسان تتوب فوق نتلعبي فوق حقوقنا شيئا يعجبي والأبي ببعضه منصبي يبقى في الجوال لي يقربي تسلكوك حسان ليه وبوشبي ضامرات نهر وتربي شعرهن غزير ومسبي كلهم بكر ما تسيبي علي شم رياح بيجذب ومن جمال النزود يا حجربي أقبل السؤال مني النبي يقول لي غير بطاعتك دي مكسبي صلى وسلام لك يا النبي وخاتم الرسل صلى وسلام لك يا النبي صلى وسلام ما لحاجبي صلى وسلام ما بتحسبي بل ما توصب عليه وتهربي ربي ما خلق من رحم وبي هل يقول لكم وليسببي من سماء حجر والكواكب الملائكة حفاظ كاتبي اسوجين وكل المصائب الكتب جميع المذاهب الجذول برد ومقربي ما عسف ناس يمشت ويحبهبي يقبل الكريم ترضي للنبي ترضي للكرام قال وصاحب العاج هذا عليه سيد النبي يا حننج من كل مصايبي الشهيد اعتذر واشطبي صلى الله عليك يا النبي وخاتم